山田のドットコム。 من أجل أن بتكرم ألف عين وزيد كرام عرام وفي ناس كتير من أجل عشق وملحة تكرم لو حتى كان رخاص طب بحر مسا يا بعض لسانه ما يلزمناش واحد من اللي خانه اي حد معنا عارف تمامه كل اللي راح قادر اللي يجيب مكانه دخلنا البحر غرنا وسفينا بنعزف ضم الموج على علينا بنعلم ناس في الاخر وسينا مش فارق معنا مين جاي علينا على اي خط احنا كمان عالي ونبص الاول دايما الاغاني بنحب اشيل بكره كله يندم انه تابنا واللي خسرنا تابنا غيابنا كنا جدعان معاكوا ودعتنا فتحنا الباب وبره من حياتنا في اي مكان احنا بصيبتنا احنا بنخاف زي ما انت جبتنا اتجدعنا علينا وخدنا صيتنا وحنا الدرس الدنيا علمتنا مع السلامه للي عايز يمشي والمركب اللي تودي ما ترجعش مادام جدع انت معاكو ما بتنفعش في داهيه اي حد ما يقدرش وعادي وعادي وعادي كل اللي راح عادي كل اللي ضاع عادي كل اللي جاي على موقع مارادونا.com قلبي اتقسم نصين من الوجع شلت الهموم بالكيل عشان جدع ما لقيتش حد امين شفت البيضة والحظ بقى مقلوب في الوداع انا مالي ما قدرنا نصيبنا نبتنا في الحياة وضعيبنا وأما لينا كان عامل حبيبنا ويتنا منا كان مش من نصيبنا من صغرنا طبع الرجولة فينا رب العباد لوحده اللي مراضينا ما حدش فيه علينا احنا اللي لينا الله يعوض عليك يا اللي تعدينا هتلفوا تلفوا برضو ترجعوني مبقاش ينفع من تاني توصلوني خلاص اتعودت ان عايز بطولي سيطر بيدي ما بعدش وصولي مش هتكف يوم على اللي راح وسابني واللي خسرنا يندم انه بعدي هبطل ارض الناس وعيش لنفسي وربنا يبقى كلنا تعني صحاب خاينين معانا بألف وش عشان ما باعوا العشرة عشان القرش زرعنا قصدت راح نقصى ضغطي عملنا كتير وفي الاخر ما نفعش شفت العذاب والقلب داب من الصحاب وعلي وصاحبي اللي كان صاحب على الشيطان وباني باني باني وباني باني باني وباني باني باني We'll be right back.